الحصة التاسعة والثلاثون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 12 من جمادى الأولى عام 42 و400 من الهجرة، الموافق 27 من دجنبير سنة 2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: لفعال أجعل فعالا ومفاعلة وفعلة عنهما قد نبف احتميلا، معينه اعتلتي لفعل منه ولي استفعل بت وتعويض بها حصل من المزال، وإن تلحق بغيرهما تبن بها مرة من الذي عمل، ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل. تقدم في الحصة السابقة بعض أوزان المصادر السماعية لما زاد على الثلاثي من الأفعال، وسيعود بنا الناظم رحمه الله لاستكمال مصادرها المقيسة. فقال: لفعال اجعل فعالا ومفاعلة، أي اجعل أيها الصرفي فعالا ومفاعلة مصدرين مقيسين لفاعل الرباعي المزيد فيه الألف بين فائه وعينه، وذلك نحو قاتل قتالا ومقاتلة، وجادل جدالا ومجادلة، وكافح كفاحا ومكافحة. وظاهر عبارة الناظم هنا وفي الخلاصة أنهما مقيسان معا. ونقل عن سيبويه رحمه الله أن المقيس المفاعلة لاضطراده فيما فاؤه ياء نحو المياسرة والمياومة دون الفعال. قال ابن حمدون: أصل فعال فيعال بياء بعد الفاء منقلبة عن ألف فعال لوقوعها بعد كسرة، وقد نطقوا كذلك فقالوا قيتالان وضيرابا، وهي لغة أهل اليمن. ثم أشار الناظم إلى المصدر السماعي لفاعل فقال: وفعلة عنهما قد ناب فاحتملا، أي وفعلة قد ناب عنهما، أي ناب عن الفعال والمفاعلة المذكورين قليلا، وذلك نحو ما راه مرية على وزن فعلة، فهو نائب عن المراء والممارات. ومعنى ما راه جادله، وقوله فاحتمل أي نقل عن العربي وألفه لإطلاق القافية. ثم انتقل الناظم إلى بيان مصدر الرباعي والسداسي المعتلين عينا فقال: معينه اعتلتي لفعل منه ولاستفعل بت وتعويض بها حصل من المزال. لابد من إعراب هذا البيت ليتضح المعنى. ما مبتدأ وهي موصولة، عينه مبتدأ، وجملة اعتلت خبر المبتدأ الذي هو عينه، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها لأنها صلتما. الإفعال مبتدأ ثان منه حال من الإفعال، والاستفعال حال من الإفعال، والاستفعال بالرفع معطوف على الإفعال، بت جار ومجرور على أنه خبر المبتدأ الثاني، والثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول، وتعويض مبتدأ وسوغ الابتداء به عمله فيما بعده، وجملة حصل خبر مبتدأ من المزال متعلق بحصل وفيه نوع من التضمين. والمعنى ما أي الفعل الذي عينه اعتلت كأقام واستقام. الإفعال منه والاستفعال أي الإفعال والاستفعال والمصوغان منه مصدرين بتا، أي يقترنان بتا، وتعويض بها أي بتا فيهما حصل من المزال، أي من الحرف المزال أي المحذوف لالتقاء الساكنين. فتقول في الرباعي المعتل عينا أقام ومصدره إقامة، ومثله أعان إعانة وأبان إبانة، وأصل إقامة إقواما، نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ثم قلبت الواو ألفا لتحركها أصلا وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ألفان ألف الإفعال والألف المنقلبة عن عين الكلمة، فحذف أحد الألفين وعوض عنه التاء. وأصل إبانة أو إبانة إبيانا، ففعل به ما فعل بإقواما. وتقول في الخماسي المعتل عينا استقام، ومصدره استقامة، ومثله استعان استعانة، واستبان استبانة. وأصل استقامة واستبانة استقواما واستبيانا، ففعل بهما ما فعل بإقواما وإبيانا المذكورين. تنبيهات: الأول، اختلف في الحرف المزال هل هو ألف الإفعال أو الألف المنقلبة عن عين الكلمة، فذهب الخليل وسيبويه إلى الأول، فوزن إقامة عندهما إفعلة. وذهب الفراء والأخفش إلى القول الثاني، فوزنه عندهما إفالة. التنبيه الثاني، قد يستعمل المصدر من هذين الفعلين على هيئة المصدر الصحيح بناء على تصحيح فعله، كقولهم استحوذ استحواذا، وأغيمت السماء إغياما، والقياس استحاذة وإغامة. التنبيه الثالث، قد تحذف التاء من إقامة واستقامة، ويكثر ذلك مع الإضافة، كقوله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، ونحو استنار استنار البدر، استنار البدر أي استنارة البدر. قال في الخلاصة، والتلزم عوض، وحذفها بالنقل ربما عرض. وهذا أحد المواضع الثلاثة التي تحذف فيها التاء عند الإضافة. جمعها من قال: ثلاثة تحذف هاءتها مضافة عند جميع النحاة، منها إذا قيل أبو عذرها، ولتشعر وإقام الصلاة. التنبيه الرابع، لم يذكر الناظم رحمه الله مصدر الفعل الرباعي الصحيح العين، ولعله جعله مندرجا تحت وزن الإفعال في هذا البيت، وذلك نحو أحسن إحسانا، وأكرم إكراما، وأعد إعدادا، وأوفى إيفاء، وأعلى إعلاء، قياسا في جميع ذلك. ثم قال الناظم: وإن تلحق بغيرهما تبين بها مرة من الذي عمل، يعني وإن تلحق التاء بغيرهما أي بغير الإفعال والاستفعال تبين بها أي تظهر وتعلم بها أي بتلك التاء مرة واحدة من الذي عمل أي من المصدر المعمول، وسماه معمولا لأنه مفعول مطلق، قاله الحضرمي. والمعنى أن التاء إذا اتصلت بغير الإفعال والاستفعال من المصادر المجردة من التاء تفيد أن المصدر الذي اتصلت به دال على المرة، نحو انطلق انطلاقة، واستخرج استخراجة، وكبر تكبيرة، وسلم تسليمة، وهكذا. وأما المصادر التي تلزمها التاء فقد أشار الناظم إلى كيفية بناء المرة فيها بقوله: ومرة المصدر الذي تلازمه بذكر واحدة تبدو لمن عقل، يعني ومرة المصدر الذي تلازمه التاء أبدا تبدو فيه المرة لمن عقل بذكر واحدة، أي لا بد من وصف المصدر المقرون بالتاء بواحدة ليدل على المرة، نحو استقام استقامة واحدة، وجادل جدالا مجادلة واحدة، وجادل مجادلة واحدة، ودحرج دحرجة واحدة، وهكذا. تنبيهاني: الأول، لا تزاد التاء للدلالة أو للدلالة على المرة في المصادر السماعية فلا يقال مثلا طوف تطوافة. أفاده الحضرمي. التنبيه الثاني، قال ابن حمدون لم يتعرض الناظم للهيئة من هذا الفصل، وحكم في الخلاصة بشذوذه فقال وشذ فيه هيئة كالخمرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.